لا يكره أفراد الطبقة العاملة في مؤسسة كيم جونغ تي المتحدة للقاطرات الكهربائية جماح السخط على جرائم أجهزة المخابرات الأمريكية والعميلة التي أعدت خلصة حتى تسائس إرهاب الدولة بواسطة المواد الكيمياء الحيوية مثل المادة الإشعاعية والمواد السامة على شكل النانو دون الاكتفاء بالتآمر في ارتكاب الإرهاب بالقنبلة والحادفة إلى قيادتنا العليا. قال سون إن بوم رئيس الورشة إنه يحرك الأسنان ويغلي الدم من الغيظ والانتقام بمجرد التفكير في أن أمريكا وعملاء أهل الكوريين الجنوبيين شنوا حملة المناورات الحربية النووية المسوبة نحونا وحاكوا حتى المكائد الرذيلة للمساس بقيادتنا العليا التي يعتز بها شعبنا أكثر اعتزازا من الحياة. قال سين سون تي رئيس الورشة إنه لا يرى هذه الجريمة الكبرى اعتداء محتملا من جانب القوى الأعدائية السيئة على الأمن الداخلي والخارجي لسيادة الدولة، بل هي تحدي أشرس وإعلان عن الحرب يهدف إلى حجب الإعماد القلبي وشمسنا الخالدة الذي يثق به الشعب الكوري كله ثقة مطلقة ويسند إليه. قال العامل باك هونغ تشول إن شعور أبناء شعبنا في البلاد كلها ناهيك عن أفراد الطبقة العاملة في مؤسستنا بالانتقام عديم الشفقة والملتهب في قلوبهم. لا يمكن أن يسطه أحد في هذه الدنيا كلها، وإن أصحاب الجرائم الإرهابية الكبرى لن يستطيعوا أن يتنفسوا أحياء في أي مكان.